بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: سكتوا عن شرط الاختيار هنا، وقضية كلامهم عدم اشتراطه، حتى لو وجدت الإصابة والزوج مكره عليها، وقلنا بتصور الإكراه حصل التحصين وهو كذلك، وهذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة، والأظهر كما في الروضة أن الكامل من رجل أو امرأة بناقص محصن إذا تزوج بناقص محصن لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح، فأشبه ما إذا كانا كاملين. يتصور عندنا أن رجلا عقد على امرأة، وبعد أن عقد على المرأة أكره على وطئها، فهل أكره على ما يحق له أم أكره على ما يحرم عليه؟ إنما أكره على ما يحق له. فقالوا: هل يشترط في الوطئ، يعني في وطئ الزوج زوجته من أجل أن يأخذ صفة الإحصان، هل يشترط الاختيار، أم لو وقع هنالك في هذه المسألة إجبار أو إكراه، هل يتصور في ذلك التحصين؟ تذكرنا في آخر الدرس الماضي، لو أتى الرجل امرأته نائمة أو كان العكس كذلك، ثبت الإحصان، ثبت الإحصان لكليهما. كذلك هنا لو وجدت الإصابة من الزوج وهو في حالة مكره عليها، كذلك يحصل التحصين. هذا الأمر يقتضي أننا نحمل الأمر على الزوج والزوجة، على الواطئ وعلى الموطوءة. يعني الآن صار الزوج محصنا وصارت الزوجة محصنة، فإذا وقع من أحدهما جريمة الزنا، فهل نعتبره محصنا؟ يعني زوج عقد بعقد صحيح لكنه أكره في بداية هذا العقد الصحيح على الوطئ إكراها، لكن هذا صادف محلا صحيحا. نعم، هذا شيء. قال بعد ذلك: وهذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة، والأظهر كما في الروضة أن الكامل من رجل أو امرأة إذا تزوج بناقص محصان، إذا تزوج بناقص ماذا يكون محصن؟ يعني مثلا هلا لو تزوج رجل لم يجد الحرة أو لم يجد مهرها وليس تحته حرة ينتفع بها، ما بقي أمامه إلا الأمة. إذا تزوج أمة مثلا، أو إذا تزوج مجنونة، أو إذا أخذ شيء من هذه الأمور التي تعتبر فيها النقص في الإحصان، صار هو محصنا أم لا؟ لأنه وطئ وطئا صحيحا، لأنه حر أولا ومكلف وطئ في نكاح صحيح، فأشبه ما إذا كانا كاملين. يعني إذا كمل الأمر من قبل الرجل لا يشترط أن يكمل من قبل المرأة. ففي هذه الحالة تزوج الرجل الكامل المكلف يعني زواجا، هذا الزواج تزوج مثلا قلنا بأمة، ونعرف هنالك شروط للزواج بالأمة، عند ذلك يعتبر مكلفا محصنا أم لا؟ يعتبر مكلفا محصنا. مسألة أخرى، لما كانت العقوبة التي يعاقبها الحاكم إنما هي في عقوبة الزنا، عندنا جلد وعندنا تغريب أو عندنا رجم، أحد هذين الأمرين، مع الجلد يوجد التغريب، تغريب سنة. السؤال هنا، لو أرسلنا امرأة مثلا زنت في دمشق وأرسلناها إلى حلب مثلا ونحن نريد التغريب لها، ماذا تفعل؟ إذا كانت في دمشق قد كشفت حجابها وقل حياؤها وتحدت أمر ربها تبارك وتعالى، وبعد ذلك وقعت في الفاحشة وهي بين أهلها وبين جماعتها، فإذا ذهبت إلى بلد أخرى فستكون أقل حياء وأقل مروءة، لأنه لا يوجد أحد يعرفها. فماذا حكم الشارع في هذا الأمر؟ إن الشارع في هذا الأمر تحول إلى أمر آخر، فقال ولا تغرب امرأة زانية وحدها، لا بد أن يصطحبها إنسان، هذا الإنسان بل مع زوج. طبعا هذا إذا كانت مع زوج أو مع ذي محرم فإنها تغرب ولا تنفرد لوحدها، أو محرم بخبر، لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم. وفي الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم، ولأن القصد تأديبها. والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء، فإن امتنع من ذكر من الخروج معها ولو بأجرة لم يجبر كما في الحج. يعني نحن عندما نقول لفلان اذهب معها، قال أنا لست فارغ، أنا لا أستطيع أن أذهب معها، لا أستطيع أن أسافر، هل يجبره الحاكم على السفر معها أم يؤجل هذه المسألة التي فيها التغريب إلى وقت آخر، أو إذا لم يجد أحد لا يغربها؟ الواقع إن التغريب لا يكون إلا مع زوج أو مع ذي محرم. وهنا يستطيع الإنسان أن يقف وقفة بسيطة، ودعوة أنه أن الإنسان ينبغي عليه حتى ولو ذهب إلى طاعة لله عز وجل كحج وعمرة، وما يفعله النساء اليوم من الخروج وحدهن هذا شيء مخالف للشريعة الإسلامية، بلغت سنا معينة أو لم تبلغ سنا معينة، فلكل ساقطة في الحي لاقطة، فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل، ولا نقول إن هذه المسألة فيها أمان. ولقد سمعنا عن بعض الحوادث التي جرت حتى ولو كانت حوادث سير في الطريق، إذا كانوا نسوة مع بعضهن فماذا جرى لهن وماذا وقع لهن وماذا حدث من الفتن التي أصابتهن؟ لذلك علينا أن نكون دائما ناصحين مرشدين، ألا تخرج المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم. وهذا ما تفعله بعض النساء، وتأم بعض الأفواج وتخرج لوحدها وتأخذ بعض الاستثناءات، هذه أحوال إنما هي مدنية، وليس لها علاقة بالأحوال الشرعية على الإطلاق. نعم. طيب، لأن فيه تغريب من لم يذنب. إذا قلنا للزوج يجب عليك أن تخرج مع زوجتك الزانية، يقول الزوج إذا كانت زوجتي زانية وعقوبتها التغريب، فلماذا يعاقب من لم يزني أنه يغرب سنة معها؟ هذا سؤال. نعم. ولا يأثم بامتناعه، لأنه في الأصل لم يكلفه الشارع أن يذهب هذا المسار كما بحثه في المطلب، فيؤخر تغريبها إلى أن يتيسر، يعني الحاكم يعرض على إخوتها، على زوجها، على أبيها، على كل محارمها الواحد تلو الآخر، حتى يرضى واحد ويتبرع بالخروج معها، وبعد ذلك يغربها سنة. نعم. لا، احنا نتصور في هذه المسألة انها ربما يعني عدة امثلة ممكن ان تكون، لو مثلا وقع منها هذا الشيء وكانت هي ناقصة في الاصل، يعني لا ترجم، بانما يعني ينتقل الأمر إلى شيء آخر، ادرأوا الحدود بالشبهات لسبب معين. نعم. أو كانت مثلا عند الزنا زنت وبعد ذلك تزوجت، عقد عليها، فمن الممكن أن كان الزواج بعد الزنا، فعند ذلك يتصور أن يخرج زوج معها، فيؤخر تغريبها إلى أن يتيسر من يخرج معها كما جزم به ابن الصباغ، ثم شرع في حد غير الحر فقط. الآن انتهينا من الأحرار إلى العبيد، قال والعبد والأمة المكلفين. لما منقول عبد وأمة مكلفين، معنى ذلك أنها عاقلة وأنها بالغة عند ذلك، أو عاقل وبالغ. نعم. قال المكلفين ولو مبعضين. ما معنى ولو مبعضين؟ معنى لو كان نصفه حر مثلا ونصفه عبد، هل يلتحقون بالأحرار أم بالعبيد؟ العبد عبد ما دام في رقبته درهم، يعني لو كاتب على 1000 فأدى 999 وبقي عليه درهم واحد، ما زال يسمى عبدا. نعم. وهو 50 جلدة، كان الأصل في العقوبة 100 جلدة. نعم. قال سبحانه وتعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذه الآية عممت في كل الأمور حتى في بعض الحقوق. فمر ترى مثلا أن العبد لو أراد أن يتزوج لا يحق له أن يتزوج بأكثر من 2، وإذا أراد أن يطلق طلقاته نصف الطلاق، 3.5، 1.5، تجبر 1.5 إلى 2، لأنه لا يوجد في الشريعة نصف طلقة. كذلك بالحدود، فإنك ترى 100 جلدة تتحول إلى 50 جلدة. نعم. قال بعد ذلك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمراد الجلد، لأن الرجم قتل. في واحد قتله نصف قتله، موته نصف موته، لا يوجد هذا الأمر. نعم. ولذلك لا يتصور الرجم في حق العبيد ولا في حق الإماء، والقتل لا يتنصف. وروى مالك وأحمد عن علي رضي الله عنه أنه أتي بعبد وأمة زنيا فجلدهما 50-50، يعني 50 للعبد وخمسين للأمة، إذ لا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى بجامع الرق، ولو عبر المصنف بمن فيه رق لعم المكاتبة وأم الولد والمبعض إلى غير ذلك. يعني لو قال بدل قوله والعبد والأمة ومن فيه رق حده نصف حد الحر، عند ذلك يشمل هؤلاء جميعا. على كل حال المعنى موجود. ويغرب من فيه رق نصف سنة، كذلك كما تكون السنة 12 شهرا قمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، عند ذلك تستطيع أن تقول نصفها 6 أشهر قمرية، تبدأ بالهلال وتنتهي بالهلال. فإذا بدأت بشهر منكسر، يعني بدأ التغريب مثلا بالعشرين من شعبان، من 20 من شعبان إلى آخر شعبان كم يوم؟ لنفترض 10 أيام، هذه الأيام العشرة نضعها جانبا، ثم نعد أشهر، نعد 5 أشهر وعشرة أيام، الشهر الذي يأتي السابع، يعني كان شعبان الأول 5 أشهر، بعد ذلك صار 5 أشهر و10 أيام، الشهر السابع نعد منه 20 يوما، نكمل المنكسر 30 يوما، عند ذلك تكون قد غربت أو غرب العبد نصف سنة، كما شمل ذلك قول المصنف نصف الحر. ولعموم الآية فأشبه الجلد. تنبيه، هذا المغرب يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى سكن، سكنه، نفقته، طعامه، شرابه. في أثناء التغريب على من؟ من الذي فعل الحد؟ من الذي خالف أمر الله؟ هو. ولذلك إنما تكون العقوبة في مؤنة التغريب، طبعا هذا بالنسبة للأحرار لأنهم يملكون. قال مؤنة المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا، طبعا لأنه يملك، بينما بالنسبة للعبد إنما تكون مؤنة تغريبه على من؟ الغرم، غنم بالغرم، لما بيشتغل أجرته إلى. كذلك عندما يغرب فأجرته فنفقته على من؟ على سيد. ولو عمل في فترة التغريب أو أجر، عند ذلك أجرته لمن؟ أيضا لسيده. نعم. وعلى سيده إن كان رقيقا، وإن زادت على مؤنة الحر، يعني قد يكلف الحر في كل يوم 50 ليرة سوري، وهذا العبد قد يكلف 100 ليرة سوري، فهل يجبر السيد أن يدفع هذه النفقة؟ نعم. وإن زادت على مؤنة الحر، لو زنى ما ولو عنا عندكم ولو وإن زنى العبد المؤجر، أحسن، وإن زنى العبد المؤجر حد، لكن وهل يغرب في الحال؟ واحد عمل عقد إجارة مع واحد عنده عبد، قال له أجرني عبدك مثلا 3 أشهر، هذه الأشهر الثلاثة في وسطها خرج العبد وزنى، عندما زنى ذلك العبد الآن هل نقطع فترة الإيجار ونقول له الآن يغرب هذا العبد من بلده إلى بلد آخر؟ طيب ما تمام الآن، تعارض عندنا حق الله وحق الآدمي. ما حق الآدمي؟ هذا عقد عليه أجرة، وهذه الأجرة التي عقد عليه ينبغي عليه أن يدفعها، ينبغي عليه أن يدفعها. فإذا دفع هذه الأجرة عفوا ينبغي عليه أن يؤدي هذه الأجرة لمن؟ بهذا المستأجر، فله حق عند ذلك العبد، والحاكم يطالب هذا العبد ويطالب سيده بمسألة التغريب، فأيهما نقدم؟ ننظر. وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار؟ ما معنى هذا؟ يعني إذا قلنا نقول له إما أن تؤجل فترة الأجرة إلى وقت آخر، وإما أن تختار، إما أن تفسخ عقد الإجارة ويعود لك ما كان من مال، أو وعند ذلك يذهب العبد إلى مسألة التغريب. ويثبت للمستأجر الخيار، يعني إما أن يبقى، إما أن يذهب، وإما أن يفك مسألة الإيجار، أو يؤخر إلى مضي المدة. نقول له طيب إما إذا كانت الأجرة لا تهمك الآن، من الممكن أن يذهب العبد 6 أشهر وبعد ذلك يعود إلى فترة الإيجار من جديد، أو تفسخ هذه عقد الإيجار، أو تقول لا تمموا لي عقد الإيجار الآن وبعد انتهاء هذا الشهر يغرب، العقوبة ستنفذ حالا أو مآلا، أو يؤخر إلى مضي المدة. نعم، وجهان حكاهما الدارمي، يعني من الممكن أن نقطع عقد الإيجار، ومن الممكن أن ننتظر حتى تنتهي هذه المدة التي عقد عليها الأجر. قال الأذرعي: ويقرب أن يفرق بين طول مدة الإيجار وقصرها. يعني لو كانت مدة الإيجار جمعة، جمعتين، شهر، عنا موسم حصاد إلى غير ذلك، هذا الموسم بينتهي، لكن لو عمل له عقد إيجار 5 سنين، هل ينتظر الحاكم في ذلك؟ لا ينتظر. فهذه المدة إنما تفرق ما بين المدة الصغيرة والمدة الكبيرة أو القصيرة. نعم. قال: ويشبه أن يجيء ذلك في الأجير الحر، كما لو واحد أجر نفسه، نفس الحكم أيضا انتهى. والأوجه أن لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة، هي مسألة أخرى. يعني لو كان المكان الذي نرسله إليه لا عمل فيه وتعذر عند ذلك، نؤجل مسألة التغريب، لأننا لا نريد أن نجعله في فراغ وهذا الفراغ يؤدي إلى مسألة أخرى، وهي أنه يزيد في الفساد. كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس، بل أولى، لأن ذلك حق آدمي وهذا حق الله تعالى، بخلاف المرأة إذا توجه عليها حبس. هلا مرأة متزوجة وتوجه عليها حبس من قبل القاضي، فهل يقول هذه الزوج هذه المرأة الآن مشغولة بزوجها؟ طيب إذا كانت مشغولة بزوجها، متى ينتهي شغلها بزوجها؟ حتى يموت زوجها؟ شو ننتظر 50 و60 سنة؟ عند ذلك تتعطل الأحكام، فإنها وإن فات التمتع لزوجها بها فإنها تحبس ولو فات التمتع على الزوج، لأن هذا العقد طويل، عقد الزوجية عقد لا يفرقه إلا الموت أو الطلاق. الطلاق لا نجبره عليه وليس لنا حق أن نجبر عليه، بالعكس نحن نريد دائما استمرار الحال الزوجية لا الطلاق. طيب ما بقي إلا الموت، هذا وقته طويل، لذلك ينقطع هذا الوقت وتحبس المرأة ثم تعود إلى زوجها. لأنه لا غاية له. ما هو لا غاية له؟ لأن الزواج يعني والتمتع لا غاية له. وقضية كلامهم أنه لا فرق بين العبد المسلم والكافر. يعني هل هنالك فرق لو كان العبد مؤجران سواء كان مسلما أو كان كافر؟ لا. وهو كذلك. انتهينا من هذه الأمور وهذا التنبيه. قال بعد ذلك: ويثبت الزنا بأحد أمرين. يعني عندما نقول فلان زاني كيف يثبت وتثبت هذه العقوبة؟ هذه العقوبة إنما تثبت بأحد أمرين. أولا قال: إما بينة عليه. ما هي البينة؟ أن يأتي أربعة شهود للآية الكريمة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. نعم. أو إقرار حقيقي ولو مرة، لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما. طبعا هلا بالنسبة للرجال لهم إما أن يثبت الزنا عليهم بأربعة شهود، هذول أربعة شهود شرط أن يكونوا عدولا. وكيف يكونون عدولا؟ نتصور هلا مسألة. هذه المسألة لو قال بعض الناس: يا خالد يا محمد يا سعيد تعالوا، لوين؟ جابوا ثلاثة. في واحد هلا إذا اطلعت هلا من هالنافذة بتلاقوا واحد عبيزني بوحدة، معنى ذلك ذهبوا للرؤية، عند ذلك صاروا فسقا. رؤيتهم ذهابهم لهذا الأمر، والرؤية إنما تفسقهم لأنهم ينظرون إلى شيء حرمه الله عز وجل. لكن لو وقع نظرهم صدفة في النظرة الأولى على هذه المسألة للشهادة، لا للرؤية لا للفسق لا لارتكاب النظر المحرم، عند ذلك تثبت شهادتهم، لأن من شرط الشاهد أن يكون عدلا. فإذا فسق الشاهد فهل تقبل شهادته؟ لا تقبل. هذه صورة أولى، أن يأتي أربعة شهود. وما عرف العالم حتى يومنا هذا أن الزنا ثبت بأربعة شهود، إذ المسألة لا تقتضي أنه دخل رجل وامرأة إلى بيت أو إلى غرفة أو رأيناهما عاريين، حتى ولو رأيناهما يعني في فراش واحد وتحت غطاء واحد، حتى ولو رأيناهما فوق بعضهما البعض، هذا لا يكفي. هذه شريعة الله، لأن المسألة إنما يتعلق بها قتل، يتعلق بها رجم، فلا نستطيع أن نقول كما بين المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى يظهر المير في المكحولة، يعني أن يرى كيف دخل قضيبه في فرجها تماما، عند ذلك يشهد. وهذه من المسائل الصعبة جدا أن يستطيع الإنسان أن يحددها. هذه البينة بأربعة شهود. المسألة الثانية الإقرار. الإقرار عندما يكون من قبل من؟ من قبل الزاني. الإقرار يقر على نفسه ولا يستطيع أن يقر. لو قال هو زنى فلا يقول زنيت بفلانة، عند ذلك يكون في هذه المسألة ماذا فعل؟ قذف فلانة بالزنا، هي لم تقر في هذه المسألة. فهذا الإقرار على أنه زنى إذا كان الرجل فلا يقول بفلانة، وإذا زنت المرأة فلا تقول أيضا بفلانة. الحالة الثالثة هي حالة التي سماها الإسلام لعانا، فإذا قذف الرجل امرأته فسمح الله عز وجل للرجل أن يحلف على زوجته أربعة أيمان. هذه الأيمان الأربعة بعد ذلك تعقب بيمين خامس يعني بخامسة فيثبت فيها ويقر أنه يعني من الصادقين وليس من المفترين إلى غير ذلك. لكن تستطيع أن تدرأ عنها العذاب أن تحلف أربعة أيمان، إذا درأت عنها العذاب انتهينا من بينته، أما لو سكت واعترف ولم تدرأ عنها العذاب يقام عليها الحد. نعم، معنى ذلك أنها أقرت بما لطخها زوجها عند ذلك من جريمة الزنا. إذن أما سيدنا ماعز والغامدية فلقد جاء ماعز واعترف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أدار له ظهره صلى الله عليه وسلم فقال مرة ثانية، ثم أدار ظهره ثم اعترف بالثالثة ثم أدار ظهره وكأنه يريد أن يبعده عن هذا الإقرار، فاعترف أمامه أربع مرات، ولو اعترف مرة واحدة يكفي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يريد الستر ولا يريد أن ينتهك الإنسان هذه الحرمة وحرمة الأعراض إلى غير ذلك. لكن ماعز والغامدية آثرا، طبعا كما قلنا كل واحد كانت قصته يعني زناه منفصلة عن الأخرى، لا علاقة لماعز بالغامدية، ماعز زنى بامرأة والغامدية زنت برجل آخر لا علاقة لهما ببعضهما. كل واحد منهما ماذا فعل؟ أقر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والغامدية كانت قد حملت فطلب منها رسول الله أن تضع حملها فوضعت حملها، فطلب منها أن ترضع حملها فأرضعته حتى أكل كسكر الخبز، فجاءت به إلى رسول الله وهو يحمل خبزا بيده يأكل يعني. وبعد ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقيم الحد عليها من يكفل هذا الغلام الذي ولدته هذه المرأة، فقام بعض الصحابة الكرام فأخذ الولد وكفله، بعد ذلك قدمت تائبة لله عز وجل. هذا الموقف لا يتصور إلا من إنسان يخاف من الله تبارك وتعالى، إلا من إنسان عرف قيمة يوم القيامة وعرف الحساب وعرف الصراط والميزان، كأنه كشف له الغطاء، فآثر عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة. نحن نقول رضي الله عنها، هذا قدر وقع على ماعز، قدر وقع على الغامدية، ولو لم يقع هذا القدر ما عرفنا كيف يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف عاقب أصحابه من بعده هؤلاء. أن قال ويشترط في البينة التفصيل، فتذكر بمن زنى لجواز أن لا حد عليه بوطئها، والكيفية لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج. يعني عندما تتكلم أو يتكلم الزاني فيسأله القاضي، وهذا ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ربما يقول يعني قبل فحسب أن ذلك زنا، لامس فحسب أن ذلك زنا، فأخذ فحسب أن ذلك زنا. نعم، هذا من الزنا يعني الشرعي الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العين تزني وزناها النظر، لكن ليس هذا الزنا الذي يقام عليه الحد. نحن الآن نتكلم بالزنا الذي يقام عليه الحد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية أمره؟ قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. معنى ذلك هذه الآلة هي التي إذا فعلت هي التي يقام بسببها الحد على ذلك الإنسان. لذلك لا بد من السؤال، لما تستحي القاضي لا ما في مانع ليتكلم ما شاء مع الزاني أو مع الزانية، إذا أقر كل واحد منهما فيسأله عن الكيفية، كيف زنيت وماذا فعلت وإلى غير ذلك. فقد يقع ذلك الإنسان في كلام يدرأ عنه الحد فيمتنع القاضي عن إقامة الحد عليه. قال: لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج، يعني قد يفعل كل شيء لكن لا يدخل في الفرج، عند ذلك نقول له لست زانيا. يعني زنا يقام فيه الحد. وتتعرض أيضا للحشفة أو قدرها وقت الزنا، مثلا يعني تتعرض البينة، فإذا قال الإنسان مثلا رأيناه أدخل ذكره أو حشفته في فرج فلانة على وجه الزنا، ويعتبر كون الإقرار مفصلا كالشهادة. يعني هذا الأمر لا حياء فيه، يتكلمون فيه، يتكلم فيه الشهود تكلما واضحا مبينا بكل شيء جرى. وهذا كما قلت من أصعب الأمور، لأن الإسلام إنما قام المسألة على مسألة الستر، حتى قال الفقهاء شيئا أكثر من ذلك. لو قلنا إن هذا مثل هذا المسجد غرفة له أربع زوايا، فقال ثلاثة من الشهود رأيناه في يوم السبت مثلا في الساعة الواحدة ظهرا يزني، طبعا القاضي لا يسمع للأربعة مع بعضهم، يسمع لواحد واحد. فقال الثلاثة رأيناه في الزاوية الشرقية القبلية مثلا، وأخطأ الرابع ربما لا يعرف في الجهاد جدلا، أو هكذا كانت شهادته. إنما كان الزنا أين؟ في الزاوية القبلية الغربية. عند ذلك هل تحقق الآن أربعة شهود على حادثة واحدة؟ ما تحقق. عند ذلك يدرأ عنها الحد، يدرأ عنه وعنها الحد، ويقام على هؤلاء الأربعة حد القذف. كم يراعي الإنسان الإسلام في هذه الحالة أعراض الناس وأنساب الناس إلى غير ذلك. وخرج بالإقرار الحقيقي التقديري وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم، فلا يثبت به الزنا ولكن يسقط به الحد عن القاذف. علمنا في مسألة اللعان كيف ترد الأيمة. ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه، في خبر يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى شيء من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، يروح يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع ذلك الأمر إلى الآخر. فليستتر بستر الله تعالى، يعني لا يأتي إلينا ليتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح ليكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد، اللي ببين ويأتي إلينا وقال لنا مجرد القول لن نتساهل في حد الله عز وجل، أقمنا عليه الحد. رواه الحاكم والبيهقي في هذه يعني بإسناد جيد. طيب قد يسأل سائل الآن، يأتي بعض الشباب اليوم وقد يعني رأيت هذا وسمعت واستفتيت من قبل بعض الشباب الذين وقعوا في جريمة الزنا، أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا وللمسلمين من هذه الجريمة البشعة والتي كثرت اليوم في المجتمع وصار لها دعاة وصار لها أمكنة وصار لهم حصانة وصار لهم يعني تراخيص، وصار نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فإن هؤلاء ربما اليوم يديرون شؤونا في المجتمع لا يستطيع غيرهم أن يديرها، وربما يحلون بعض الأمور، وهذا ممن قلب فصار الباطل حقا وصار الحق باطلا. فهذه الأمور اليوم ميسرة كثيرة. جاء بعض الشباب فقال: إني وقعت في هذه. وعندما يسأل المفتي لا يعني هذا إقرار، إنما يكون سؤال وفتوى، لأن المفتي ليس بحاكم، وإنما المفتي تعرض عليه المسألة وبعد ذلك يجيب عن هذه المسألة. فقال: وقعت في جريمة الزنا. وهذا أكثر من واحد سمعنا ذلك الأمر. عندما يقول وقعت في جريمة الزنا ووقعت في هذا الحد الكبير، فماذا علي؟ هل أذهب إلى بلد أخرى مثلا؟ يسأل هكذا بصراحة: سمعت أنه مثلا في الحجاز، يعني في السعودية الآن، يقام حد الزاني إذا سلم نفسه إلى القاضي، فهل أفعل سفرا وأذهب إلى هناك ويقام علي الحد إذ لا يقام الحد في بلدي؟ الحاكم هناك ليس الحاكم هو عليك، وإنما ينبغي أن يقيم الحد حاكمك. فإذا عطل الحاكم عندك حدا من حدود الله، فما عليك إلا أن تستتر بستر الله، وأن تتوب إلى الله، وأن تجدد العزم مع الله، فربما تنقلب من وراء تلك المعصية إلى إنسان عارف بالله تبارك وتعالى. كما يقول ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. أدمع عبد الله عز وجل يرى نفسه مقصر، وكيف يستر تلك الجريمة، فيدخل في سلك العبادة وسلك الأذكار والتقوى وفعل الأعمال الصالحات، ويظهر دائما إن الحسنات يذهبن السيئات، فيفعل من الخير الكثير. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة. ربما يرى نفسه ربما في المحراب يؤم الناس أو يخطب بهم، وربما يصبح عنده شيء من الكبرياء، والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. بعد ذلك قال الشيخ: وإتيان البهائم حكم الزنا. سنتكلم عن ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم سيدنا محمد.